صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. تعتبر هاي الآية الكريمة يعني من الفقه المتحرك اللي نسميه الفقه الحي، وإن كان كل فقه الإسلام فقه حي، ولكن أحيانا بعض القضايا أفرض قد ما يصير لها موضوع يعني مثلا من المواضيع، لذلك يبقى فقهها مجرد نظرية يعني تعيش أفرض إلى أن يجي موضوعها تطبق عليه. يعني أنا دائما أضرب لك المثل أنه أفرض مسألة ماء البير، أن ماء البير شنو كثر هو طاهر، وإذا نشحوا منه شقد، إذا وقعت به مثلا فأرة أو نجاسة شنو هو. هذا ما أصبح يعني الآن لأنه الوسائل لاستخراج المياه أصبحت متطورة وأصبح الماء كاثفة، هالحكم ظل شبه المجمد، نسميه من الفقه اللي مجمد. لكن أكو قضايا لا متحركة يعني يوم وبيوم تتحرك تشتغل. طيب أي نقطة؟ النقطة الثانية سأبين لك شلون هذا من الفقه المتحرك. احنا لا ننسى ان العالم اليوم طبعا غير العالم ايام نزول القرآن الكريم، لان العالم الان اصبح تقريبا حجرة واحدة. يعني انت الان المسافات تقاربت، اصبح بين الشرق وبين الغرب ساعات، واما الاتصال الحضاري باللحظات موجود. خلي تشوف هاي الوسائل التقنية يتخلي الانسان يتصل افرض في انحاء الكرة الارضية بلحظات. فاصبح الاندماج والاختلاط بشكل قوي، يعني لا يمكن التخلص من عنده ابدا. اثنين، ثلاث المصالح تعقدت. يعني مثلا احنا في يوم من الايام ما كان اكو عندنا اعمال مضطر ان نشرك بها الاخرين الاجانب، الان صارت عندنا اعمال مضطرين ان نشرك بها الاجانب، اعمال تجارية، اعمال مصرفية، اعمال انتاجية. فاصبح الاختلاط قائم على قدم وساق. يعني ما يمكن واحد اليوم يقدر يقول انا اعيش منعزل، مستحيل، ما يمكن، لا سبيل الى العزلة، لانه المجتمع مثل ما قلت لك اصبح متشابك. زين، ناحية اخرى ان هذا المجتمع ما تنتظم عقيدة واحدة،

اما العلائق العامة ماكو مانع، انت تريد تكون لك علاقة عامة، يجيك غير مسلم يحييك حييه، نعم، يجيك مثلا يقدم لك فرد شيء تتقابله بالمثل تقدم له شيء، الاداب العامة العلاقات العامة ما يمنع الاسلام من عدها، لكن قضايا اساسية انتو ترحون تقولوا لهم ان النبي استعد وجهز جيش وعدد الجيش هالكثر وراح يطلع يوم الفلاني، لا، انتو جاي تعرضون وجود الاسلام للخطر. ولذلك القرآن الكريم يقول لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. شنو معنى لا يألونكم خبالا؟ يعني دول يردون إفساد أمركم بكل صورة، يردون إفساد الأمر بكل صورة. ودوا ما عنتم، يعني الشيء اللي يتعبكم يدهوركم يرجعكم إلى الوراء هم يردوه. ليش؟ شوي التفت لي هالنقطة، ها؟ هذه النقطة اللي لازم نسأل عنها. الآن احنا عندنا ساحة، الساحة بها مسلمين وبها يهود. الآن الغرب ليش يقف هالموقف مع اليهود والمسلمين مثلا؟ افرض اللي ينبغي ان يكون الموقف ازاء المسلمين اكثر ودية. ليش؟ لانه اولا احنا ننتج وننفع الغرب، اليهود يستهلكون من الغرب، ما يطلوا ياخذون منا، واحدة. اثنين احنا اسواق مفتوحة، ذولاك لا هم يصدرون. ثلاثة احنا الى جانب هذا وذاك ما نشكل عبء على اكتاف هؤلاء، وذولاك يشكلون عبء على اكتافهم. اربعة احنا علائقنا ما تسبب التهاب للغرب، ها اذا سووا علائق ويانا، لكن علائقهم واليهود تسببهم التهاب ويا العالم باجمعه، سيمر علينا خلال البحث. لان اليهود ترى مو بس ويا المسلمين، لا، اليهود ما يحبون الا انفسهم، يكرهون بعضهم يكره حتى نفسه. نعم، اذا تطلع على تاريخهم، يعني مو مسألة عداء، لا لا مو مسألة عداء ولا مسألة اكو تشنج ابدا، لكن اللي يحب شوية يطلع على خلفياتهم وعلى تاريخهم وعلى الكتب التي بين ايديهم وخصوصا التوراة كما سيمر علينا. جن اللي يطلع عليهم دولة اصلا اناس ما يحبون الخير لاحد، يعني مو دولة. الاية تقول لا يألونكم خبالا، يعني يردون افسادكم. يعني انت الان اذا تطلع على بعض النظريات اللي تلقاها نظريات يهودية تشوفها افسدتنا، افسدت العالم الاسلامي، وحقق اكو جملة من نظريات فرويد لعبت دور بالساحة عجيب غريب. يعني شو مرة اكو نظرية تعيش بالمجتمع، يعني مرة واحد يقراها واحد ما يقراها، مرة لا تعيش بكتاب والكتاب غصبا عليك كون الدرسة بالجامعة وكون تعتبرها نظرية علمية. بطبيعة الحال هاي النظرية اللي تيجي وتقول لك ان هاي الغرائز اللي عندك كبتها غلط. شنو معنى الزنا حرام؟ شنو معنى الخمرة حرام؟ شنو معنى الشيء الفلان؟ لا تكبت غرائزك، خلي غرائزك تنطلق، لانه غرائزك اذا كبتتها راح شخصيتك تتدمر تنفجر يوم من الايام. ما تعرف هاش لعبة النظرية دور، يعني هدت الشباب، خلت لك الشباب ينفلت على مصراعيه. نعم، يعني اكو نظريات، افرض الى امثال فرويد الى دوركهايم مثلا، اكو نظريات افرض الى، خلي عنك النظريات التقنية ما نشغل بها، لكن هاي النظريات الاجتماعية، النظريات الاخلاقية، النظريات اللي نسميها انسانية، لما تطلع عليها تلقاها افسدتنا، ما في شك افسدتنا. وشلون مو بس ويانا؟ خلي اقرب لك المعنى. اللي عنده مثلا دائرة المعارف البريطانية او اكو كتاب تاريخ العالم، تاريخ العالم، او الطبري جن تاريخ الطبري، او تاريخ الكامل لابن الاثير، واكو كتب اخرى موجودة اللي حب احنا نطلع عليها. هذه الكتب تروي هاي الحادثة اللي سجلها القرآن الكريم. شنو هي الحادثة؟ الحادثة ذو نواش الحميري. ذو نواش الحميري هذا كان عنده جالية يهودية من رعاياه، أثروا عليه وضغطوا عليه، تهود صار يهودي. فألحوا عليه وحبذوا له، قالوا له لازم تغزو النصارى، هذول النصارى يشكلون علينا خطر، لازم تغزون ذولا بنجران، مقيمين بنجران زين على حدود اليمن، هذا المكان اللي مقيمين هم به لازم نقصدهم نغزوهم. حملوه على غزوهم، فعلا حشد، ايش اكو عنده طاقة، ايش عنده أسلحة، حشدها وغزاهم. هاي دولة كبيرة انهزموا، دولة لما انهزموا وظلوا من عندهم السكان الباقين دولة اللي ما قاتلوا 20,000 شوالهم، اجا حفروا لهم حفائر اليهود وحقوا بالحفائر حطب ونار، وقاموا يجيبون حزمة حزمة يلقونها بالنار وهم احياء الى ان احترقوا. الحادثة سجلها القرآن، قتل اصحاب الاخدود اذ هم على النار قعود، مو الشكل، او اذهم عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. ها يعني الايات الاربعة اللي مرت ذكرتها الواقعة يمكن الرجوع اليها. هل ايات سجلت الحادثة قتل اصحاب الاخدود من هنا، والايات التي تليها سجلت الواقعة، وشوف ايش كتبوا المفسرين، وشوف دائرة المعارف، وشوف تاريخ العالم، وشوف الكتب اللي كتبت في هذا الموضوع. ارجع شوف دول الشوو، يعني هذا اللي يجي يحمل ام هي وطفلها ويذبها بالنار، يحرقها ويتفرج عليها، تنتظر ان يكون في قلبه شيء من الرحمة؟ لا تروح. هذا قد تقول لي ان هذا تاريخ ويجوز التاريخ لعبة بي الايدي، خلاص ما لازم نرجع لتاريخ اليهود. هاي التوراة الان، التوراة بين ايديكم، ارجع الى سفر يشوع الاصحاح 20، شوف شي يقول في سفر يشوع، الشي يأمر، شوف التوراة ايش تأمر. توراة تقولهم اذا دخلتم الى بلد دمروه، اقتلوا الصغار والكبار والاطفال والحيوان الا العذارة، العذارة خلوها لكم، نعم لانسكم، اما المرأة المتزوجة كانوا لا يقربون اليها، خاف تختلط دماؤهم بدماء الآخرين، يقولون نتنجس لأنهم شعب الله الممتاز. زين هذا الواقع النظري اللي يعيش بالتوراة، اللي بيوسعك تقرأ وبيوسعك كل واحد يقرأ، أما الواقع العملي ما يحتاج واقع عملي. تفضل الآن أوقف لك ربع ساعة على هالساحة، هاي ساحة فلسطين، شوف شو يصير بالمسلم، ايش يصير بهؤلاء. شوف البيوت تهدم على اهلها، الاطفال الكبار النساء، وين الحضارة؟ احنا بالقرن 21، وين التقاء، وين العلم؟ دول يسمون قادة العالم العلماء، يقولون بايديهم اجمة العلم،

ولذلك تلقاكم محاولات لاحتواء هذا العامل عن طريق عولمة او غير عولمة، على العموم معروفة، اصبحت معروفة. زين، بس خلينا نرجع نقول منين اجى هذا، هل هو صراع حضارات؟ يو لا، اكو اسباب اخرى. يعني بتعبير اخر، احنا ساعدنا على هذا الوضع او لا؟ بلى ساعدنا، يعني يجب ان نعترف اننا ساعدنا. ليش؟ لانه الواقع احنا حطينا اذمة الاسلام، اطيناها بيد ايادي مو كفوءة. شلون؟ عشان اقرب لك المعنى، يعني مثلا الاسلام اجا قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الاسلام يقول على لسان احد دعاته، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. الاسلام يقول الم نخلقكم من ماء مهين، الناس كلهم سواسية كاسنان المشط. طيب يجي واحد من ولاة الامويين مثلا، واحد اتزوج له واحد كان يوم من الايام مملوك وتحرر، اتزوج له امرأة حرة. عجيب، هذا يتزوج امرأة حرة، هذا من الموالي، يجي يتزوج امرأة حرة، يودي ورا، ينتف شعر لحيته ورأسه، جلد 200 صوت، ويقول لازم نطلقها الان. طيب هاي عملية تنعكس عليه من؟ هاي عملية على قطاع كبير، شريحة كبيرة من المسلمين، لانه دول الموالي كانوا يشكلون شريحة كبيرة. الاسلام لما دخل الى الشعوب اجوا وياه جماعات ضخمة انتموا الى الاسلام، فشكلوا كم كبير، هذول اصبحوا يمثلون قطاع كبير بالمجتمع. لما يشوف نفسه هذا يقول لك انا من حضارة، اعتقد اني حضارتي ارقى من حضارة هؤلاء. زين، انا من حضارة عريقة لها الاف السنين، والله شنو لاني انا يوم من الايام كنت من الموالي، شنو ذنبي؟ يعني قاتلوا بالحرب وجابوني صرت اسير واسترقوني ايام وتحررت، هذا عيب، هذا عار، هذا ما ينبغي انا اصير شيء مذكور لاني انا من الموالي. هذا ما في شك انه يترك زخم بالنفوس ويترك عداء وحدة. زين، يدخل زيد ابن علي بن الحسين سلام الله عليه، زيد شخص ضخم مو عادي، زيد الى مكانة علمية، الى مكانة اجتماعية، زيد من ابطال الهاشميين، من ابات الضيم. زيد يدخل على هشام ابن عبد الملك، هشام يقول لهم تضايقوا، لا حد يسوي له مكان، الضايق ولا تطلعوا مجال، خلوه يبقى واقف. طيب يبقى واقف وما يضر، هذا شراشة الى رأسا، يقول له انت الذي تنازعك نفسك الى الخلافة، انت اللي عندك طموح تصير خليفة. قال له ولماذا وماذا يقعد بي عن الخلافة؟ خلافة لما توصل ليك، ليش الي انا ما تصير؟ ليش إلك مثلا تصير وإلي ما تصير؟ قال له وأنت ابن أمة. قال له عجيب، يعني هذا العيب أن أمي أمة؟ قال بلى. قال له أيهما أهم، النبوة أم الخلافة؟ قال بل النبوة. قال له الله عز وجل أرسل نبي إسماعيل عليه السلام وأمه أمة هاجر، وما قعدت به أمه عن النبوة. ما الله عز وجل قال له تم تصلح للنبوة لأن أمك أمة؟ لأنه ماكو فرق بين هذه وبين هذا. قال له بعدين أنا ترى اللغة مالك أعرفها، أولا أنا ما يضيرني أن تكون أمي أمة إذا كان أبوي علي بن أبي طالب، أنا أبوي الحسين، نعم،